والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، لئن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه الجماعة. الحديث الأول فيه إثبات وصفة المحبة لله جل وعلا، لأن هذا الكتاب كتاب أصول الإيمان لإمام الدعوة رحمه الله، ذكر في أوله الإيمان بالله، ذكر صفات الربوبية والألوهية، الآن في الأسماء والصفات. فهنا الآن في ذكر الصفة، صفة المحبة لله جل وعلا: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. ومحبة الله جل وعلا لعبده صفة اختيارية متعلقة بالحال عند أهل السنة، ليست متعلقة بالمآل. وأهل السنة في صفة المحبة وصفة الرضا وأشباه ذلك يعلقونها بالحال، يعني أن الله جل وعلا يحب من كان على الإيمان ولو كان سيؤول أمره إلى غيره، لأنه وهو موحد مؤمن قام بقلبه إخلاص العبادة لله وتوجه إلى الله، فاستحق على ذلك المحبة. ومحبة الله مقتضية في حالها، في حالها مقتضية آثارها على العبد. والمبتدعة يجعلون المحبة واحدة أزلية غير متغيرة، فيقولون: إن الله يحب من علم موته على الإيمان ولو في حال كفره. فعمر رضي الله عنه في حال الجاهلية في حال كفره كان محبوبا لله جل وعلا، في حال إيمانه محبوبا لله جل وعلا، لأنه سبحانه علم أنه سيموت على الإيمان فأحبه من حين خرج من بطن أمه. ليس عندهم صفات اختيارية ولا صفات تقوم بالرب جل وعلا بمشيئته واختياره سبحانه لانتفاء تنزيه عندهم للقول بتجدد الصفات أو ما يسمونه بحلول الحوادث في الله جل وعلا. فإثبات صفة المحبة لله جل وعلا على ما يليق به سبحانه حق كما نطقت بذلك النصوص، والمحبة معلومة المعنى كما يليق بجلاله وعظمته، ويرضى ويغضب سبحانه وتعالى، وأن ذلك متعلق بالحال ليس متعلقا بالمآل عند أهل السنة. فيرضى عن العبد في حال إيمانه، ويحب العبد في حال إيمانه، ويغضب عليه في حال كفره قبل إيمانه، ويبغضه ولا يحبه في حال كفره قبل إيمانه أو لو ارتد، فيجتمع في حقه أنه أحب في حال وأبغض في حال. حتى المؤمن الواحد يحبه الله سبحانه وتعالى إذا أحسن العمل، ويبغضه إذا أساء العمل. فإذا اجتمع في المؤمن إيمان وفسق ويكون مؤمنا بإيمان فاسق بكبيرته، فيحب على الإيمان ويبغض على الكفر، يعني أن المحبة والبغض تتبعض وأنها تكون في حال دون حال. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا لأهل الكلام والبدع الذين يقولون أن المحبة واحدة. حتى المؤمن يعني في حال كفره قبل الإيمان محبوب، وإذا آمن فعاشر كبيرة فهو في حال معاشرته الكبيرة محبوب، إلى آخر ذلك مما لا يليق أن ينسب وهو يضاف إلى الرب جل جلاله. حديث إنكم سترون ربكم هذا مر معنا مرارا، كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، مر معنا تقريره، وأن فيه إثبات الرؤية لله جل وعلا، يعني فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا. والرؤية تكون في العرصات وتكون في الجنة، في العرصات عامة أولا للجميع، ثم يحجب عنها أهل النفاق يعني من هذه الأمة، وأما الكفار فهم لا يرون ربهم أصلا لأنهم محجوبون عن الله، كما قال سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما هذه الأمة المؤمنون منهم والمنافقون الرجال والنساء فإنهم يرون الله سبحانه وتعالى، ثم يحجب عنها أهل النفاق وتبقى رؤية أهل الإيمان، ثم تكون الرؤية التي هي محل اللذة والنعيم في جنة الخلد. نعم، لأنها صفة اختيارية سليم. قال إن الله إذا أحب، يعني أنه يكون قبل ذلك لم يحب، فإذا أحبه قال. نعم، ويدل على أنه ليس كل مؤمن له هذا الفضل، إن الله أنه يحبه الله في وينادي في السماء جبريل أن أحبه ويحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض، فهذا يدل على أن المحبة متفاضلة، وعلى أن المحبة صفة اختيارية تقوم بالله بمشيئته سبحانه وقدرته، وأنه يحب في حال دون حال. كل هذا واضح من قوله إذا أحب، إن الله إذا أحب. نعم، أثر يوضع له القبول في الأرض يعني يقبله أهل الإيمان ويحبونه ويميزونه على غيره ويتولونه، هذا ما حصل أقول للصحابة رضوان الله عليهم، فأهل الإيمان يحبونه مثل سادات التابعين ومثل الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك، يعني هؤلاء متفق عليه يحبه أهل الظلم، يوضع له القبول يعني يقبل وتقبل محبته موالاته ونصرته، هذه مرتبة عظيمة أن تحصل له. نعم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبل نفسي عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساعته ولا بد له منه. رواه البخاري. هذا الحديث فيه أيضا إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به يعني يسدد في سمعه، وبصره الذي يبصر به يعني يسدد في بصره، ويده التي يبطش بها يعني يسدد في يده، فلا يحصل منه بهذه الجوارح إلا ما يحب الله جل وعلا، فيوفق ويعان فيها على فعل الخير على ترك الشر من جهة سمعه وبصره ويده ورجله. وقوله في آخر الحديث عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث القدسي قال وما ترددت، يعني الله جل جلاله، وما ترددت في شيء أنا فاعله، هذه قال ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له من ذلك، فيها قوله ترددت فيها ذكر التردد مضافا إلى الله جل وعلا، وهل هو صفة لله أم لا؟ بعض أهل السنة لا يضيف التردد إلى الله جل وعلا صفة، لأنه منقسم إلى محمود وإلى مذموم، وإطلاق الإضافة يعني إطلاق الوصف فيما ينقسم إلى محمود ومذموم الأصل خلافه، ولأن الأصل ألا يضاف إلى الله جل وعلا إلا ما هو محمود. تردد قد يكون عن نقص علم، والله جل وعلا منزه عن ذلك. ولهذا ذهب من ذهب من أهل العلم إلى عدم إثبات صفة التردد لله جل وعلا، لأنهم جعلوا التردد هو جعلوا منشأ التردد عن عدم علم أو عن جهل أو عن عدم قدرة أو عدم قوة على إنفاذ الشيء وأشبه ذلك، فمنعوا وصف الله سبحانه وتعالى بالتردد. والقول الثاني عند أهل السنة أن التردد صفة من صفات الله جل وعلا، وأن تردده سبحانه وتعالى بحق، وأن حقيقة التردد ليس معناها أن نشأ عن جهل أو عن عدم قوة أو قدرة كما قاله الأولون، بل حقيقة التردد أنه تردد الإرادة في أي الأمرين أصلح للعبد، تردد الإرادة في أي الأمرين أصلح أو في أي الأمرين أوفق للحكمة أو نحو ذلك، أو تردد الإرادة في المصلحة المقتضية لذلك. وتردد الإرادة ناتج ليس عن الجهل أو عدم العلم أو نحو ذلك، فهذا منزه عنه الرب جل وعلا، وإنما هو ناشئ عن محبة الله لاختيار الأصلح لعبده. فلهذا وقع التردد بين الصالح والأصلح يعني في الاختيار. وإذا كان كذلك فإن التردد على هذا يكون كمالا، لأنه لم ينشأ عن جهل ولا عن عدم قوة وقدرة، إنما هو راجع إلى الحكمة ومقتضى قدر الله وحكمة الله سبحانه. وهذا الثاني هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وعزاه إلى السلف ومذهب سلف هذه الأمة. صفة ثالثة في الحديث الكراهة، قال يكره الموت وأكره مساءته. ووصف الله بأنه يكره جاء في القرآن وفي السنة في أحاديث كثيرة، كقوله سبحانه ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وكره الله سبحانه وتعالى هذا يتعلق بالأعيان ويتعلق بالصفات يعني بالذوات وبالصفات، وهو صفة اختيارية. وهنا في الحديث تعلق بصفة المساء وأكره مساءته، ولا بد له من ذلك. وعنه أن رسول الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. هذا الحديث فيه إثبات عدد من صفات الرب جل وعلا، وأظهرها صفة النزول له جل وعلا. والنزول لله جل وعلا نقول فيه ما نقول في الاستواء، النزول معلوم أو غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. والنزول نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا جاء في بعض الروايات أنه في نصف الليل الآخر، وجاء في بعضها في ثلث الليل الآخر كما في الرواية اللي ساقها الإمام رحمه الله، وجاء في بعض الروايات آخر كل ليلة بلا ثلث ولا نصف. وأهل العلم منهم من حمل هذا على الفضل والأفضل، أو أن الثلث الأخير آكد وابتداء النزول أو النزول يبدأ في نصف الليل الآخر، ومنهم من حملها على أن حساب نصف الليل غير حساب ثلث الليل الآخر. فإذا قيل نصف الليل فهو حساب ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني مقسوما على اثنين، تضيفه إلى ساعة الغروب يعطيك نصف الليل، ابتداء نصف الليل. وأما ثلث الليل الآخر فيكون ما بين الغروب إلى الإشراق مأخوذ الثلث الآخر منه، والوقت على هذين متقارب. شيخ الإسلام رحمه الله لما قال هذا قال: وهذا القول وجيه، يعني أن حساب الليل، حساب نصف الليل يكون غير حساب ثلث الليل. وعلى العموم الروايات نقول أنها متفقة في أن النزول يكون ثلث الليل الآخر، وهو الأكثر رواية والأثبت، وكما ساق الإمام رحمه الله هنا، أو في نصف الليل الآخر على اعتبار. النزول في صفة الله جل وعلا لا نخوض فيه بأكثر مما جاء فيه النص، فمن خاض فيه بذكر مسائل مثل قولهم هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، وهل إذا نزل إلى سماء الدنيا يخلو منه ما فوق السماء السابعة وأشبه ذلك، كل هذه مباحث باطلة، لأنها مبنية على تشبيه النزول بنزول المخلوق، والله جل وعلا لا نعلم كيفية اتصافه بصفاته، فهو سبحانه وتعالى أجل وأعظم من أن نعلم كيفية اتصافه بصفاته. فإذا إثبات النزول إثبات صفة لا إثبات كيفية، ولا نخوض بأكثر من ذلك. الأحاديث في النزول قريبة من التواتر من كثرتها. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا ينزل ربنا ثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، مرتبة دعوة أول لأنها أعم، والسؤال بعدها لأنه أخص، والاستغفار الأخير لأنه خاص الأخص، لأن الداعي قد يكون عابدا وقد يكون سائلا، والإجابة الداعي قد تكون إثابة الداعي بالثواب أو قد تكون إعطاء السائل. لذلك لما بدأ بالعام قال هل من داع فأستجيب له، يدخل في ذلك أهل الصلاة وأهل تلاوة القرآن وأهل الذكر في آخر الليل، فيعطيهم رب العالمين أجرهم بغير حساب. ثم السؤال هل من سائل فأعطيه، يعني من يسأل مسألة خاصة وهي بعض الدعاء. ثم قال هل من مستغفر، السؤال قد يكون سؤال دنيا أو سؤال استغفار، يعني عام، ثم خصه بالاستغفار في آخرها. وهذا فيه كما ذكرت لك إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، هل من، هذا كلام للرب جل وعلا، وفيه إثبات صفة المغفرة له سبحانه والإجابة والإعطاء، وهذا فيه الرد على من أبطل فائدة الدعاء وفائدة السؤال وفائدة الاستغفار وفائدة العبادة في التأثير على القدر، كما هو قول طائفة من الصوفية في زعمهم أن الأمور مقدرة ولا حاجة للدعاء لتحصيلها، وهذا باطل، بل الأمور مقرونة في القدر وفي الكتاب السابق بأسبابها، والدعاء والسؤال من جملة تلك الأسباب. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري. قوله عليه الصلاة والسلام هنا جنتان وجنتان، هذا كالتفسير لقول الله جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال بعدها: ومن دونهما جنتان. فهذا تفسير للجنتين والجنتين، جنتان من، وإثبات صفة الكبرياء لله جل وعلا. والردى والإزار اللي جاء في الحديث الذي رواه مسلم: الكبرياء ردائي والعزة إزاري، من نازعني واحدا منهما عذبته. الردى والإزار ما يكون ملابسا للموصوف

في شرح كتاب التوحيد. والمقصود من إراده من الشيخ رحمه الله أن ذلك من الإيمان، إيمان بالله بعلوه بصفاته بكلامه جل وعلا، كذلك فيه الإيمان بالملائكة، وهذا كله من أصول الإيمان. بقي الكلام على مسألة فيه، وهي من المسائل المهمة، وهي أن صفة كلام الرب جل وعلا في ظاهر الحديث الذي سمعتم قال فيها: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا. وهذا مر معكم أن سماع الملائكة للصوت وصف بأنه كجر السلسلة على الصفوان، يعني على الصخر، وهذا جعله بعض الناس صفة للكلام. وظاهر الحديث كما هو دال عليه الحديث هذا أيضا أنه وصف للسماع لا وصف للكلام، فكلام الله جل وعلا ثابت في الصفة كما هو معلوم، ولكن صفة كلامه جل وعلا لم يثبت فيها شيء من جهة التفصيل، إلا ما جاء في الصحيح أنه جل وعلا يوم القيامة يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فينفذهم كلامه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث هنا حديث النواس قال فيه: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفها وقال رعدة شديدة، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا، يعني أن السماوات تأخذها الرعدة أو الخوف من كلام الله جل وعلا. ما قصدي من ذلك أن صفة الكلام غلا فيها طائفة من المنتسبين للإمام أحمد ولغيره من أهل السنة، فجعلوا صفة كلام الله جل وعلا بما في هذه الأحاديث التي فيها تكلم الله جل وعلا بالوحي، وأن صفة كلامه كجر السلسلة، أو أن كلامه يكون على يعني ما جاء في روايات أخرى لا تحضرني الآن، مثل ما ذكرها أبو يعلى في إبطال التأويلات وغيره. وهذا ينبغي أن يترك وأن لا يقال به، وإنما يؤخذ بما دل عليه النص الذي لا يحتمل تأويل، لأن صفة الكلام اللي واردة هذه في الأحاديث إنما هي كما ذكرنا محتملة بأن تكون صفة للسماع، يعني لما سمع. لهذا جاء هنا: أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة. السماوات إذا رعدت سيسمع، إذا سمع أهل السماوات ذلك صعقوا، فيسمعها جبريل فيقول: ماذا قال ربكم؟ قال الحق. يعني أن هذا محتمل أن يكون بعد إرادة الكلام، أو أنه وصف لما سمع من حال السماوات أو ما سمع من ذلك. أما وصف كلام الله جل وعلا فهذا لا يقال فيه بشيء، إلا ما ثبت ما ذكرت لكم الحديث أنه يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. على كل حال هذه كلمة تحتاج إلى مزيد تحرير وتفصيل، ربما نذكرها لكم مرة أخرى إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.